أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم. سيدنا ابن عباس لما فسر قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال لعلى دين عظيم. لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه وهو دين الإسلام. وقال الحسن البصري وإنك لعلى خلق عظيم، يعني آداب القرآن. وفي الصحيحين أن هشام بن حكيم سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. فقال لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقه هي معدن أصالة العنصر الأخلاقي في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم جمع مكارم الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا أصلا أن ديننا دين الأخلاق. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن، كما في صحيح ابن حبان. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى البيهقي في السنن بإسناد صحيح: أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الطبراني في الكبير بإسناد صحيح: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرب منه يوم القيامة على هذا الأصل. كل ما نبقى أحسن أخلاقا، كل ما بنقرب منه صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. فقد قال فيما روى ابن النجار وحسنه الألباني في صحيح الجامع، قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ديننا دين الأخلاق. وتخيلوا بقى، كلما تحلينا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عشنا مع تواضعه وعشنا مع عفته صلى الله عليه وسلم، عفة لسانه، مع رفقه صلى الله عليه وسلم، مع جبره لخواطر الناس. شوفوا يقول ايه سيد البشر صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل قائم النهار. من فينا يقدر يقعد من العشاء للفجر يصلي؟ من فينا يقعد كل يوم يصوم صيف شتاء؟ من فينا يقدر على مثل هذا؟ لو إن الإنسان عمد إلى تحسين أخلاقه، وكل واحد فينا لازم يبقى فاهم القانون ده، قانون الشرع في التزكية، إنه ما فيش حد فينا ما فيهوش أخطاء وما فيهوش عيوب وما فيهوش بعض الآفات اللي لازم يشتغل عليها ويتخلى منها، ولا يستطيع أن يتخلى مثلا من العصبية، من اتباع الهوى، من انه يكون عنده شوية اعتداد بنفسه، انه يكون عنده شوية مشاكل في حتة انه يراعي نظر الناس، ويبقى عنده مشكلة في الرياء، يبقى عنده مشكلة في الكبر والنرجسية، ممكن اي حاجة من دي، ولا يتحقق الامر ده الا بالتخلي مع التحلي. ان نتحلى باحسن الاخلاق، وطبعا قدوتنا واسوتنا فيها من قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. قدوتنا من علمنا انه اكثر ما يدخل الناس الجنه تقوى الله وحسن الخلق. بالتالي الموضوع ده محتاجين انه دايما يبقى على رأس اهتماماتنا واحنا بنعيش مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا الى قول الامام الترمذي: حدثنا محمد ابن بشار قال اخبرنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال عن ابي اسحاق قال عن ابي عبد الله الجدلي. وهذا قد رمي بالتشيع ابو عبد الله الجدلي، وهو يروي هنا عن ام المؤمنين عائشة، ويروي عنها حديثا، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته. فبالتالي زي ما احنا عارفين انه قد يكون في الراوي تهمة معينة او يرمى ببدعة معينة، ومن انصاف اهل السنة ومن انصاف المحدثين ان احنا نروي عنهم في غير بدعتهم. فابو عبد الله الجدلي رمي بالتشيع، لكن واضح انه بيروي عن ام المؤمنين عائشة، ومعروف ان منهج الشيعة الروافض لعن عائشة وليس أن يروون عنها، فيبقى كان مسألة مرمية بالتشيع، يعني كان يقدم خلافة علي على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. أم المؤمنين عائشة تقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا. الفحش سوء الأدب، الأخلاق الرذيلة. الفحش انه يكون الإنسان واقع في مرذول الأقوال والأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان يقول ألفاظ خارجة ولا كلام بذيء، ولا كان يكون في كلامه أي معنى سيء. حتى لو حد غلط فيه كان بيرد بلطف، لسانه عفيف طاهر، كلامه نظيف صلى الله عليه وسلم. فلم يكن فاحشا ولا متفحشا. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ابدا يجاري اهل الفحش ولا اهل سوء الادب، كان لا يجاريهم. فحياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها شاهدة انه لم يخرج من شفتيه الطاهرتين كلمة نابية، عبارة قاسية، سوء في الكلام، لا غاضبا ولا مازحا ولا متباسطا. كان صلى الله عليه وسلم أعف الناس لسانا صلى الله عليه وسلم. فتقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، و تصفه بأنه لم يكن صخابا في الأسواق. الصخب رفع الصوت بطريقة فيها نوع من الضجيج، يعني ما كانش من النوع اللي يقعد يزعق ولا يرفع صوته عشان يفرد نفسه ولا يدخل في جدال في الأماكن العامة زي ما ناس كتير بتعمل. كان دايما صوته هادي وكلامه موزون، وكان لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. يعني لو حد أساء إليه ما بيردش بالإساءة، بالعكس كان بيسامح، كان بيعفو، كان بيعدي، حتى اللي آذوا كان بيدعي لهم بالهداية. وده بقى خلق عالي قوي يا جماعة. كل ما نعدي على معنى نسأل نفسينا، هو احنا بنطبق قد ايه من الكلام ده؟ هل فعلا الحمد لله الواحد عمره ما يقول كلمة نابية ولا خارجة ما تطلعش من لسانه؟ هل الواحد مننا لو حد أساء إليه بينتقم لنفسه؟ شوفوا بقى سيد البشر صلى الله عليه وسلم، قيل في صفته ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. فبالتالي كان من أوصافه العظمة في الأخلاق، كان بيتحمل الإساءة، وهذا يدل على أنه كان حليما. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا عمليا أنه العفو مش ضعف، أنه اللي بيسامح ده بيعليه مش بيقلل منه، أنه اللي فعلا بيسامح الناس ده أقوى نفسيا من اللي بينتقم لنفسه. فليس الشديد بالصرع، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. عايزين نتربى على الأخلاق بالقدوة، عايزين ندرب نفسينا على التحكم في لساننا حتى في الغضب، ما نقولش كلمة نندم عليها. عشان كده كان يقول صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. لو حد أذانا نجرب ان احنا نرد عليه بحسن الاخلاق، ان احنا نفوض هذا الامر لله تبارك وتعالى، انه مش كل مرة هنبقى متخذين منهج انه اخد حقي بدراعي. مش ده الخلق اللي المفروض نطبقه. معنى كده يعني الواحد ياخد على دماغه ويتأذي وما يردش؟ لا، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. لكن الاصل انه الواحد ما يبقاش منتصر لنفسه. في نفس الوقت محتاجين واخفض من صوتك، واخفض من صوتك. محتاجين ان احنا ما نبقاش دايما واخدين الامور بالصوت العالي. كلما على الصوت خف العقل. محتاجين نمسح من حياتنا اي كلمة بذيئة او نكتة سوقية. ان احنا نبدأ في استخدام الكلام المهذب، ده لسان المؤمن. عايزين يبقى فيه تحدي، نبقى على منهج التربية النبوية، نعمل يوم كامل من غير فحش، من غير زعيق، من غير ما يبقى فيه اي شتيمة او اي كلمة لا تصح. يلا نبدأ بأنفسنا ونطبق خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا هارون ابن إسحاق الهمداني قال أخبرنا عبده قال عن شام ابن عروة قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب قادما ولا امرأة. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم. شوفوا حسن معاشرة الناس، شوفوا حلم النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا قد إيه الأدب العالي. هذا الحديث إنه الأصل في أخلاق الإنسان إنه يتحلى بهذا الاتزان النفسي، النبي صلى الله عليه وسلم ما استخدمش ايده ابدا في ايذاء حد، لا في البيت ولا مع الخدم ولا في حياته الشخصية، الا شيء واحد بس اللي كان بيستخدم ايده فيه، وهو ميدان الجهاد في سبيل الله. ما ضربش خادم، مع ان اغلب الناس وقتها كانوا بيتعاملوا مع العبيد والخدم بمنتهى القسوة. ما ضربش زوجة، مع ان بعض الرجال للأسف كان بيظن ان الضرب نوع من الرجولة او السيطرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابعد حد عن العنف الاسري او القسوة او التعامل بالقوة الغاشمة، ما كانش كده ابدا بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة محتاجين نتعلم الاتزان النفسي، نتعلم ضبط النفس، نتعلم فعلا انه يكون عند الواحد هذا الثبات الانفعالي، نتعلم الرفق، وانه ما دخل في شيء الا زان، وانه ما نزع من شيء فحل العنف الا شانه. محتاجين نتعلم انه الواحد ما ينتصرش لنفسه انما ينتصر لله. السيف ما بيترفعش والايد ما بتترفعش الا للبغاة ولاعداء الله، انما فيما بيننا رحماء حتى ولو كان في اخطاء. النموذج النبوي في التربية هو ده، الرحمة بدون تساهل، التربية بالحزم دون القسوة. العنف الاسري ده مرفوض تماما في ديننا. العلم الحديث بيقول ان العنف الاسري بيأثر على نفسية الزوجة وعلى نفسية الأولاد، وبيؤدي إلى اضطرابات نفسية مزمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أول من حارب هذا الأمر بالفعل مش بالكلام. فبالتالي امسكوا ايديكوا عن ضرب أولادكم، امسكوا ايديكوا عن ان انتوا تتعاملوا بهذا المنهج مهما كان الأسباب. دايما يبقى عندنا جلسات حوار بدل العصبية والإهانة. لو تعصبنا يبقى نستعيذ بالله من الشيطان، يبقى نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. الرجالة ما تفهمش ان الصوت العالي والايد التقيلة ان دي هي معاني الرجولة. الرجولة بضبط النفس. محتاجين انه المعاني دي تسود بينا، ما تبقاش مجرد كلمات نتندم بها ونقول يا سلام فعلا وإنك لعلى خلق عظيم. طب وإمتى هنبقى فعلا على هدي خير النبيين صلى الله عليه وسلم؟ فهذا شهادة من زوجة لزوجها إنه فعلا كان خير الناس للناس وكان خير الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي قال أخبرنا فضيل ابن عياض. طبعا فضيل ابن عياض ده بقى إمام من أئمة سلفنا الصالح، وكان من شيوخ الإمام الشافعي، وكان زاهدا. مناقب الفضيل ابن عياض أكثر من أن تذكر، وهو أحد أئمة الإسلام في الزهد والورع. فاسم الفضيل بن عياض اسم عالي وغالي قوي، منه يتعلم الناس معاني الإخلاص الحقيقي، منه يتعلم الناس يعني ايه أخلاق حسنة. فليس بشيء مستغرب انه يرولنا هذه المعاني عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يروي عن منصور قال عن الزهري محمد بن شهاب قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله تعالى شيء. فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، وكذا رواه البخاري لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ساقه الإمام مسلم في صحيحه. أمنا عائشة رضي الله عنها بتروي لينا، وزي ما شايفين كده أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة شايفة بشكل مباشر الأخلاق في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، معايشة حياتي. فتقول أنا عمري ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بينتقم لنفسه أبدا، يعني لو حد أذى ما كانش يأخذه العزة بالاسم وينتصر لنفسه، عمره ما رد على حد كده، عمره ما انتقم لنفسه. لكن لو حد كسر شيء من حدود ربنا أو عمل حاجة تغضب ربنا، ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم لا يقف لغضبته شيء، يغضب غضب شديد جدا بس مش لنفسه. هو ده بقى المعنى، احنا عايزين نوجه طائق الغضب. ما هو ما فيش حد مننا مش هيغضب، بس يا ترى انا بغضب بنفسي ولا بغضب لله؟ وبالتالي واحد زي سيدنا عمر وهو كان صاحب قوة غضبية معروفة، لما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم اتعلم المعنى ده، فما بقاش ينتقم لنفسه، بقى دايما ينتقم للدين. دعني اضرب عنق هذا المنافق، ايوه للدين، انا هيبقى غضبي كله لله رب العالمين، مش هغضب لو حد اساء الى شخصي. فبالتالي لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ايه الحاجات اللي كان الصحابة تقول ده غضب ساعتها صلى الله عليه وسلم، لما شاف راجل بيتجاوز في احكام الدين او بيتلاعب بالشريعة النبي غضب، لما اتقال له صلى الله عليه وسلم ان يشفع في حد من حدود الله، وقال لسيدنا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد طرقت لقطعت يدها. إلا أنه يجي أي تجاوز تجاه الدين، هو ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن الدين مبني على وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن الدين بني على التيسير والرحمة، إن الدين عمره ما كان بيدعو إلى الغلو ولا إلى التشديد. فلما كان بيبقى قدامه اختيارين كان بيختار الأسهل، بس بشرط ما يكونش ده فيه معصية أو فيه حرام. يبقى لما يكون دايما هناك رأيين في المسألة كان صلى الله عليه وسلم يختار الأيسر على الناس. يعني ما جاء في من استفتاه في مناسك الحج، سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بحجة الوداع ببنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح، فقال اذبح ولا حرج. فجاءه اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي، ترتيب أعمال يوم النحر، قال له ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. أهو ده بقى منهجه صلى الله عليه وسلم. لكن نضبط المسألة، لأن بعض الناس بتخطئ لما نقول هذا الحديث ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فتبقى المسألة ما بين حرام وحلال، فيقول لك يا عم انت بقى هتحرم علينا ليه الامور، يا عم كبر دماغك وعادي، يعني الاسهل للناس يعملوا الغلط. فبالتالي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم منهجه كده، عشان كده ما لم يكن مأثما. فكرة ان احنا نقعد نختار باهوائنا ما بين اقوال الفقهاء والمفتين، يختار الواحد الاقرب لهواه، الفقهاء سموا ده الترجيح بالتشهي على المزاج، يعني هذا اتباع للهوى. وقالوا انه اللي يتلمس رخص العلماء يتزندق، هي المسألة بتتفهم مش بهذه الضوابط للأسف عند الناس، انما منهج النبي ما كانش كده صلى الله عليه وسلم. يبقى ايوه التيسير أصل في الشريعة، لكن بالضوابط اللي ذكرناها ما لم يكن مأثما. نتعلم من هذا الحديث إزاي نتحكم في النفس، وإن دي هي القوة الحقيقية، ضبط النفس عند الغضب، وإن دي من أهم علامات ذكاء الإنسان الاجتماعي، وفي نفس الوقت قوته الشخصية. إن ده اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي بقى المتانة والصلابة والقوة النفسية، زي ما بيقول علماء الدراسات النفسية النهاردة. إذن هكذا ينبغي أن نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وندرب نفسينا كل يوم إن احنا ما ننتقمش لأنفسنا، ونقول دايما في أنفسنا اللهم اعفو عنهم فإنهم لا يعلمون، اللهم إني سامحت من ظلمني حتى تعفو عني فإنك عفون تحب العفو فاعفو عني. خلوكوا أذكياء، الواحد طول الوقت أكيد خايف من كوارث لو لقي الله بها هتبقى معضلة الآخرة، فبالتالي أنا أعفو ليعفى عنه. قال الإمام الترمذي حدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان قال عن محمد ابن المنكدر قال عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هذا الحديث أصل في حاجة اسمها المداراة. إيه بقى المداراة؟ عندنا قاعدة يا جماعة مهمة جدا، ألا وهي إن درء المفسدة مقدم، وإنه لو الإنسان خشي عند إنكار المنكر أن يترتب عليه منكر أشد فإنه يحرم الإنكار. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. المسألة دي قالوا إنه الذي استأذن كان رجل يدعى عيينة ابن حصن الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، وكان إذاك من أهل النفاق، ولذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليتقي شره. طيب أول سؤال، هو ينفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة؟ قالوا هذا ليس بغيبة. ليه بقى؟ لأنه القدح ليس بغيبة في ستة، زي ما العلماء قالوا لنا. إيه بقى؟ إنه لا يكون غيبة إذا كان الإنسان متظلم أو معرف أو محذر أو يكون مستفتن أو في مجاهر بالفسق أو في من طلب الإعانة في إزالة منكره. والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فأحد الحاجات اللي لا تعد غيبة التحذير. فالنبي لما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، يبقى من باب التحذير والنصيحة للأمة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يندرج تحت الغيبة، فقوله هنا بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، هذا جزم البخاري بدون شك فقال أخو العشيرة. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم ألان له ليتألفه عشان يبقى سبب في إسلام قومه، لأنه كان هذا الرجل رئيس مطاع في قومه وكان عنده جفاء، وبالتالي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألفه. فإذا هذا الموقف منه صلى الله عليه وسلم كان معدود من حكمته في التعامل. اتعامل النبي صلى الله عليه وسلم هنا بميزان الحكمة. ما ردش النبي صلى الله عليه وسلم ولا حب إن هو يدخل في جدال مع إنسان كان معروف بتفاهته، ما حبش يجاريه بذلك. ودي طريقة مثلى، إن لما يكون إنسان معروف إنه فاح وإنه إنسان عنده ما عنده من سوء الأخلاق، فلما نيجي نتعامل معاه زي ما بنقول كده ثبتناه، اتعاملنا معاه بأسلوب راقي، كتفناه بهذا الأسلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمنا عائشة استغربت وقالت ازاي يعني انت لسه قايل فيه كلام وحش ولما دخل كلمته كويس، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرد الحكيم: ان من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه. يعني في ناس بتخلي اللي حواليهم يضطروا يسيبوهم او يتعاملوا معاهم بهذه الطريقة علشان لا يترتب على التعامل معاهم اذى، فبالتالي هذا لا يسمى نفاقا. اصل في ناس طبعها التصادم وتبقى فاهمة انه ماشية كده على ان الشجاعة ان انا اقول للي عنده مشكلة اقولها له في وشه كده، هذا ليس من الحكمة يا جماعة. الحكمة فعل الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيجامل الناس في الحق، لكن كان بيحاول يتفادى أذاهم بطريقة حكيمة علشان المصلحة العامة، خصوصا لو الشخص ده ليه تأثير في الناس اللي حواليه. يبقى إذن لازم نفرق في ضوء هذا الحديث ما بين المداراة والمداهنة. المداراة ان احنا نتعامل بلين مع الانسان السيء عشان نكسبه او على الاقل ندفع شره. المداهنة بقى ان احنا نسيب الحق ونتنازل عنه علشان مصلحة شخصية، اللي هم بنسميهم المطبلاتية، اللي في الاخر خالص بيطبل للناس عشان خاطر يكسب من وراهم. المؤمن لا يعرف معنى المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لكن ممكن يتعامل بالمداراة مع النوعية دي من الناس. الإنسان كونه يصدق لا يمنع ذلك أن يكون حكيما في التعامل. النبي صلى الله عليه وسلم في الأول قال الحقيقة إنه ده بني آدم سيء الأخلاق، لكن لما حضر عمله بأدب، لأن الهدف ما كانش الإهانة، الهدف كان الإصلاح، الهدف كان دفع الشر. الفحش بيجعل الناس أصلا في نفرة من الناس، عشان كده يتقى مخافة فحشه. فدايما الإنسان مننا ما يعرفش إنه القوة وإنه يبقى فعلا واحد كده واخد يعني حقه تالت ومتلت، إنه ما يعرفش يعمل الكلام ده إلا بقلة الأدب وسوء الأخلاق. الفحش ليس من قاموس المؤمنين. اللين في المعاملة ما يعنيش أبدا إن أنا أبقى موافق على هذه التصرفات، لكن قلنا هذا من الحكمة. إذن لو لقينا حد عنده المشاكل دي، يبقى الصح ما نعليش عليه الصوت، ما نسيبش الحق، لكن نتعامل بحكمة. ناخد بالنا ان الناس ساعات بتتعامل معانا بلطف مش حبا، لكن خوف من مثلا سلطة لسان، انه دي مش جدعنة. لازم نعلم اولادنا ان الشدة مش دايما قوة، وان اللين مع الحق اقوى من اي صوت عالي. فنتعلم الفرق ما بين التصادم والحكمة، ما بين المداراة وما بين المداهنة. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا سفيان ابن وكيع قال أخبرنا جميع ابن عمير ابن عبد الرحمن العجلي قال أخبرنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال قال الحسين ابن علي رضي الله عنهما سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه. آدي تتمت الحديثين اللي مروا علينا في هذا الكتاب في وصف الحسن والحسين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال ما سأل سيدنا علي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خدنا جزء في خلقه، خدنا جزء كان في مدخله ومخرجه ومجلسه صلى الله عليه وسلم، وهذا تتمت هذا الحديث اللي احنا اتفقنا انه لازم يبقى حديث يروى في كل بيت مسلم عشان الناس تعيش حياة حية عملية مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعني دايما وشه بشوش مبتسم حتى في الأوقات الصعبة، ما كانش عبوس ولا مكشر، سهل الخلق، يعني كان لين الجانب، بيتعامل بسهولة براحة مش عصبي، ما فيهوش في تعاملاته أي تصرفات فيها ابتعلاء أو تحكم، سهل هين لين كما قال هو صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. قال ليس بفظ ولا غليظ، ما كانش صوته عالي ولا كلامه جارح، ما كانش بيتعامل بعنف ولا صخاب، قلنا يعني ما كانش يعلي صوته في المجامع في الأسواق ولا تلاقيه بيتخانق على أقل حاجة. قال ولا فحاش ولا عياب، ده بيقول كلام قبيح ولا بيعيب في حد. قال ولا عياب ولا مداح، في بعض النسخ ولا مشاح، يعني جاءت في بعض الروايات ولا مشاح وبعضها ولا مداح. فولا مشاح يعني مش بخيل ولا شحيح، وما بيبقلش حتى في الكلمة الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مشاح يبقى ما عندوش هذا النوع من الضيق في الأشياء، ولا مداح يبقى ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في حق أحد بما ليس فيه، وقال أحطوا في وجه المداحين التراب، إنما كان بيشجع، يعني كان يقول أنه في أحوال الصحابة رضوان الله عليهم على الخلاف في صحة هذا الحديث اللي هو أرحم الأمة بأمتي أبو بكر وأفرضهم زيد ونحوها، الكلام ده حمل على التشجيع وليس المدح المتجاوز فيه. قال في تعامله بقى مع الناس يتغافل عما لا يشتهي، يعني لو شاف حاجة مش عاجبه ما بيفضحش، يعمل نفسه مش واخد باله، وهذا خلق العظماء، ولا يؤيس منه راجيه، يعني اللي يطلب حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره بأبي هو وأمي ونفسي ما يرجع الإنسان ده من عنده محبط، دايما يسيب عنده أمل، ولا يؤيس منه ولا يجيب فيه، يعني ما يردش على حد بطريقة تجرحه أو تكسره لو كان طلبه مرفوض، يبقى لا يؤيس منه، دايما بيسيب بارقة أمل، دايما بيبقى رسالة نور وأمل عند الناس، ولو مش هيبقى قادر إنه يجيب هذا الإنسان كان بيرد بطريقة لطيفة ما تجرحش اللي قدامه. قد ترك نفسه من ثلاث، ترك من المراء ما كانش بيجادل الناس عشان يثبت انه صح، والإكثار يعني ما كانش بيبالغ أو يبالغ في الكلام عن نفسه أو في طلب الدنيا أو ما لا طائل من ورائه وما لا يعنيه، ما يدخلش في أمور ملهاش لذة. وقال: وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يعيره، ما كانش بيذم حد ولا يتطلب عوراتهم، يعني ما تلاقيش في حياة النبي كلمة نميمة ولا يفتش ورا الناس، كلامه كله يرجو من ورائه الثواب، فما كانش يعيب على حد ولا كان يسخر من حد ولا يترنم على حد ولا يعير إنسان بشيء من الأشياء ولا يطلب عورته. وقال لنا إن من تطلب عورة أخيه المسلم تطلب الله عورته ولو في جوف بيته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، ما بيتكلمش إلا الكلام المفيد مش الكلام الفاضي، وإذا تكلم أطرق خلفاؤه، لو اتكلم تلاقي الناس كلها على رؤوسها الطير احتراما لي مش خوف، كأنما على رؤوسهم الطير. فإذا سكت تكلموا، لو سكت الناس تتكلم بس ما يقطعوش بعض، لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يخرج. ولو حد اتكلم كانوا متعلمين أدب المجلس إن هما ما يتكلموش في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلموا في حد بيتكلم. فقد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصبر على الخلق، لو حد غريب دخل وسأل بطريقة مش لائقة كان النبي بيصبر عليه، وده بيورينا قد إيه كان بيفهم نفسية الناس. ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة من منطقه ومسألته. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل بالعدل مع الجميع، كان حديثه عندهم حديث أولهم، كلهم يحسوا إنهم واخدين حظوة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويضحك معاهم ويمازحهم، ولو استغربوا من حاجة يستغرب معاهم، يحسوا إنه منهم فعلا. ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، فلا يفعل أن يواجه إنسان أصلا بجفاء أمام أسلوبه الجافي، بل بالعكس يتصبر حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم. علشان إيه بقى؟ إن النبي كان صلى الله عليه وسلم نهى وبين إنه من أشر الأمر إنه يكون أمر من أمور الدين يحرم بسبب مسألة إنسان، فبدأوا الصحابة تخاف تسأل لحسن ينزل شرع بحرمة كذا أو كذا، فكانوا بيستنوا مين؟ بيستنوا الغريب يجي عشان يسأل، فكانوا حتى الصحابة يقولوا يا ريت بقى فلان ده يدخل يسأل السؤال اللي احنا عايزين نسأل فيه ولا حاجة، علشان ما نبقاش احنا السبب في انه ينزل تشريع معين. ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لو لقيتوا حد فعلا محتاج إعانة فأعينوا طالب الحاجة. وهو علمنا إن قضاء حاجة المسلم أعظم من اعتكاف شهر في مسجده هو صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل ثناء أحد إلا من مسلم، وقالوا إلا من مكافئ، يعني مقتصد في الثناء، يعني ما يقعدش يبالغ في المدح والثناء، ما يقبلش هذه المبالغات، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، يعني من تواضعه إنه لا يقطع على أحد كلامه، بل يستمع لغاية ما يفرغ من الكلام إلا أن يتجاوز حد الحق الذي شرعه الله، هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقطعه بنهي أو قيام. أول ما يحصل تجاوز يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ موقفا من هذا الإنسان. فهذه مجموعة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قدوة في الآداب الاجتماعية، حسن الأخلاق في البساطة. ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم من سيرته إنه الفكرة مش ظاهر عبادات، إن الالتزام والتدين سلوكيات راقية في التعاملات، ابتسامة وبشاشة، ترك جدال، تغافل، إنه يبقى الإنسان من علامات قوة شخصيته إنه يعرف يسكت في الوقت اللي لازم يسكت فيه، وإنه يترك الآخر لما يجي يتكلم يترك له مساحة عشان يتكلم ويحترم رأيه. ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فخلونا نبقى فعلا على هديه صلى الله عليه وسلم، البشاشة والتعامل على التغافل، إنه ما نبقاش طول الوقت في جدال وفي مراء لا طائل من ورائه. لما نمدح نمدح باعتدال، نعرف إمتى نسكت عن الغلط وإمتى نقوم أو نغير من المجلس اللي احنا قاعدين فيه، مش تبقى بقى خلاص الناس هتقول علينا ايه، وحيقولوا بقى أصلهم معقدين وأصلهم غلاو متشددين وواف، عشان الناس ما تقولش. احنا أهم حاجة المعيار اللي بيضبط حياة كل مسلم ومسلمة اللي يرضيه سبحانه وتعالى، أن أعمل صالحا ترضاه. قال الإمام الترمذي حدثنا محمد ابن بشار قال أخبرنا عبد الرحمن ابن مهدي قال أخبرنا سفيان قال عن محمد ابن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. ده بقى سخاء النبي صلى الله عليه وسلم، ده جود النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا بقى الكرم والجود والعطاء وكل ما يعني يتخيل الإنسان من نبل الأخلاق فيه صلى الله عليه وسلم. جابر بيحكي هنا إنه كان حاجة واضحة جدا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنه عمره ما رفض لحد طلب، يعني أي حد كان بيطلب منه حاجة صلى الله عليه وسلم ما بيقولش لا، سواء كان عنده الحاجة دي أو لا، لو يقدر يدي بيدي، لو مش بيقدر ما يقولش لا بطريقة تجرح اللي قدامه، لكن بيرد رد لطيف، مثلا إن شاء الله ربنا ييسر، طب هشوف لك، أدعي لك، يطبطب عليك كلمة حلوة، يعني ما كانش بيرد الناس مكسورة من مجلسه ومن طلبهم. وده الكرم، انه للأسف الشديد في ناس عندها سوء في فهم الدين، اقسم بالله فهم انه ده نوع من الحزم وقوة الشخصية كده، تلاقيه عنده جفاء في الردود، مثلا تطلب منه طلب باسلوب لطيف ولا حاجة، لا آسف مش هينفع. الاسلوب ده ما كانش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أدب النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يحتوي، إنه يرد برد ما يجرحش اللي قدام. إنما في ناس تقولك أنا كده أنا واضح، هو يعني الواحد لازم يعمل يعني البحر الطين علشان يبقى اسمه كده إنسان ويعجبكم، لا أنا مقدرش على كده فأنا واضح، لا يعني لا، ما كانش بيقولها كده صلى الله عليه وسلم. جماعة عايزين نتعلم أدب التخاطب، نتعلم معاملات، لان احنا عندنا قصور بالغ جدا في تطبيق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي كان فعلا اخلاقه صلى الله عليه وسلم معاملاته مدرسة في التعامل مع المحتاجين والناس الغلابة، ما كانش بينهرهم، ما كانش بيحرجهم. اللين في الرد منهج قرآن، وقولوا للناس حسنا. بعض الشخصيات معروفة كده بقلة ذكائها الاجتماعي، بتبقى بتجرح وللأسف بتقصف كلماتها وهي فاهمة ان ده التدين وان ده القوة وان ده حاجة ما تزعله. لازم نعرف نتكلم ازاي، نعرف نتدرب على الكلمة الحلوة مع الناس، نخلي عندنا نية الخير. حتى لو ما قدرناش نعمل المطلوب مننا، يبقى ناخد بالنا بأنه نفتح قلوب الناس ونتعلم هذه الآداب النبوية في حياتها. المشاكل دي اللي بنقولها هي اللي من وراها خراب مجتمعات وخراب أسر ومشاكل قد كده للأسف الشديد، لأنه لما ما طبقناش أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت نسبة الطلاق، طلع عندنا أولاد للأسف الشديد بعيدين كل البعد عن منهج الدين، بقى عندنا طول الوقت تجاوزات بسبب بقى الإعلام وبسبب غياب القدوة العملية. عايزين إلى الإسلام من جديد. قال الإمام الترمذي: حدثنا عبد الله ابن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال: حدثنا إبراهيم ابن سعد قال عن ابن شهاب قال عن عبيد الله قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، حتى ينسلخ فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الحديث ده حديث رمضاني مشهور كده، دايما بنسمع هذا الحديث كثيرا في كل موسم رمضاني، لكن أسراره كتير جدا. لما سيدنا ابن عباس هنا يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجود الناس بالخير، ده تفضيل مطلق، ما كانش فيه اكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان اجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى ينقضي الشهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم جدا اتيان جبريل له، فكان يشكر هذه النعمة بأنه نلاقيه يحمل الخير والعطاء، لأنه يعرف فضل هذه المنة الإلهية. وارتباط القرآن برمضان ارتباط وثيق للغاية، لأن رمضان موسم استثنائي في عمر الإنسان، مفروض هنا تتهذب الأخلاق، هنا نسمو بالطباع، هنا الإنسان بيغير من نمط حياته، لا سيما بسماع القرآن والتفاعل مع القرآن والمعيشة مع القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أكرم الناس طول السنة، يعني كان كريما بطبعه، لكن في رمضان الخير والكرم كان بيتضاعف أضعاف، عشان ده شهر العبادة، ده شهر القرآن، ده شهر البذل. كان كل ليلة بيجيله سيدنا جبريل يراجع مع القرآن. فالعطاء هنا مش بس مد، لا كمان عطاء علم، تدارس القرآن، عطاء قلبي وروحي، نفحات الإيمان، عطاء عملي، إطعام، صدقات، رحمة. تلاقي أجود من الريح المرسلة، يعني زي الريح اللي بتمشي في كل حتة توصل للجميع، ما بيمنعش خيره عن حد، كرم سريع شامل سخي مستمر. فالكرم صفة نبوية ومرتبة عالية من مراتب الإيمان، والمفروض إن رمضان شهر الكرم، رمضان كريم، رمضان موسم للخير والبذل، فلازم نبقى دايما عندنا السخاء ده، العطاء ده، سواء بقى العطاء ده يكون بكلمة، بدعوة، دي علم ينفع الناس دايما يبقى عايزين طول الوقت نبذل. ومن هنا ربنا بيكرم وسبحانه وتعالى يجود على العباد، واللي فاهمين السكة صح هم اللي بينتهزوا أوقات النفحات دي. عايزين يا جماعة نخصص وقت كل يوم لا سيما في رمضان للتعايش مع القرآن، المراجعة وتلاوة القرآن. عايزين ندعي كتير ان ربنا يجعلنا من اهل الجود والكرم. عايزين ندور على طريقة نخدم بها الناس بكلمة فكرة بمساعدة، طول الوقت إرادة السخاء. ومن يكرم يكرمه الله سبحانه وبحمده. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا جعفر ابن سليمان قال عن ثابت قال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. منهج من كمال توكله صلى الله عليه وسلم على ربه، كان يدخر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لا ما كانش بيدخر شيئا لغد. مثلا يدخر لعياله قوت سنتهم. اللي بيعمل الكلام ده هل ده فيه اي نوع من التعارض مع الرضا والتوكل؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش يومه بالرضا والتوكل، ما كانش بيشيل اكل ولا مال لبكرة، مش عشان ما عندوش تخطيط، لا عشان قلبه مليان ثقة ويقين بالله تبارك وتعالى، ما عندهوش قلق من بكرة ولا خوف من الجوع، ولا كان بيقول احتفظ بحاجة يمكن احتاجها. هو عارف انه رزقه على الرزاق سبحانه وتعالى. حتى لما كان بيجي لي اكل زيادة او مال كان بيوزعها كلها في نفس اليوم، ما بيبتش عنده منها حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم مثال ساطع في الزهد والتوكل. كأن النبي بيقول لنا خدوا من الدنيا زي ما كان في قصة طالوت وجالوت، إلا من اغترف غرفة بيده. هو ده المعنى، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يبقى اللي بيعمل ده عنده مشكلة؟ لا، الادخار في حد ذاته من باب إنه يكون رعاية في الأحوال العامة، إنما مش ادخار علشان لا أنا القرش اللي مش عارف إيه ينفع في اليوم اللي إيه، ويبقى فاهم ومتوكل على الأمر ده. أنا مش بتوكل على ذلك، إنما من حسن الإدارة إن مثلا أبقى شايل مبلغ معين لمهمة معينة هتأتي، بجمع فلوس عشان أنا ناوي أعمل عمرة، عشان أطلع الحج، علشان خاطر في أشياء مثلا في البيت محتاجة بعض الإصلاحات، فبعمل أشياء من هذا القبيل. إنما أبقى قايل إن الفلوس هي اللي هتنفعني، سيبكم من كلام التروشة بقى وكلام الناس اللي ما بيجيبش من وراه حاجة، ده لا طبعا هو القرش اللي هينفع. فلو إنه إنسان يتخيل إنه ادخار هو ده اللي هيكون حسن إدارة ويبقى اللي هيخلصه من المشكلة، قد يأتيه ما لا يكون تحت قدرته. فلازم نبقى فاهمين هذا المعنى. لما يزيد عندنا شيء نبتدي نسأل نفسينا احنا محتاجين الحاجة الزيادة دي، لو ما كانش نتصدق، ندرب نفسينا على اليقين، نقول رزقي عند ربي مش في اللي في جيبي. نخلي في بيتنا صندوق اسمه صندوق للغير، نحط فيه حاجات لله، كل ما نلاقي شيء فاضل فليعد به على من لا شيء له. اللي كان عنده فضل شيء فليعد به على من لا شيء له، فمن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده كان يدعو فيقول هو صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني يكفينا يوم بيوم ونبقى ماشيين على هذا الحال، مش الادخار اللي حيمنعنا من نزول المصائب. الادخار قد يكون إجراء عشان تفريغ الهم، اشيل بس حاجه عشان خاطر ما بقاش كل شويه اشتغل واعمل واسوي، اشيبها كده علشان تقضي الحاجات المطلوبه. لكن انا مش راكن بقلبي على هذا المال المدخر. قال الامام الترمذي: حدثنا هارون ابن موسى ابن ابي علقمه الفروي المديني قال اخبرنا ابي. وهذا قال عنه الامام الذهبي انه صدوق، هارون بن موسى هذا متوفى سنه 252 شيخ الامام الترمذي، وخرج له الامام النسائي، وهو يحدث عن ابيه عن هشام بن سعد المديني، وكان ابو حاتم يقول لا يحتج به. وقال عنه الامام احمد لم يكن من الحفاظ، وتوفي سنة 206. قال عن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه بقول الأنصار، ثم قال: بهذا أمرت. هذا الحديث قد رواه الإمام البغوي في الأنوار في شمائل النبي المختار، وكذا رواه البزار والخرائطي في المنتقى من مكارم الأخلاق، وذكره الهيثمي، وقال رواه البزار وفيه إسحاق ابن إبراهيم وقد ضعفه الجمهور، يعني رواية البزار، ووثقه ابن حبان وقال يخطئ، وسكت عنه الحافظ ابن كثير. وهذا الحديث فيه مقال من جهة الإسناد، حديث ضعيف لكن هناك شواهد كثيرة ومتكررة بقصة سعة العطاء النبوي والكرم المحمدي، وهي من أعظم ما يكون من الأخلاق التي كان النبي موصوفا بها صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه حاجة، لكن النبي ما كانش صلى الله عليه وسلم معاه مال وقتها، فقال له: اشتري اللي انت محتاجه وابقى خلي السداد عليا، اقضي عليا، روح اشتري، والراجل اللي انت هتشتري منه حاجة قل له هذا المال هيدفعه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر اللي كان دايما بيخاف على النبي صلى الله عليه وسلم، بيخاف على الأمة، قال له: ربنا ما كلفكش انك تعمل ما لا تطيق، يعني لا تفعل هذا بانك يركب عليك دين وانت مش معاك. خايف عليه صلى الله عليه وسلم من حبه في النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يحبش الكلام ده، والكلام كانه ضايقه، لانه صلى الله عليه وسلم كريم. فاذا باحد الانصار يردد بقى المعنى اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال لما قال له: أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال، قال له: يا رسول الله اصرف، وربنا مش هيجعلك أبدا في حاجة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويفرح قوي ويقول إن الكلام ده هو اللي ربنا أمرني به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سخيا بأخلاقه، كان يتعبد الله تبارك وتعالى بذلك، كان بيحب يفرج عن الناس كربهم، كان بيحب يعين الناس، كان بيحب يقضي حوائج الناس، وكان عنده يقين بالله تبارك وتعالى انه ربنا لن يضيعه. وبالتالي دايما لما نيجي نبذل مال ونبذل شيء واحنا خايفين لحسن يحصل لنا اي مشكلة، نفتكر المعنى ده: لا تخشى من ذي العرش إقلال. أولم يقل الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ أولم يقل هو صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا طلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي حدثنا علي ابن حجر قال أخبرنا شريك قال عن عبد الله بن محمد ابن عقيل قال عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب، الطبق اللي كان فيه هذا التمر طبق مليء بالرطب، قالت وأجري زغب، يعني القساء زي ما عد علينا. أنا برجع لكم الكلام لأن الحديث سبق أن ذكرناه في باب الفاكهة لما ذكرنا هذا المعنى وحب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطعام، وكان يأكل الرطب بالقساء مر علينا من قبل. وقال فأعطاني ملء كفه حليا أو ذهبا. شفنا جود النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا واحدة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بشوية تمر وبشوية قساء، حطت له حاجة بسيطة جدا، اداها ذهب ملء كفها، يعني شيء غالي جدا، وهذا من فرط جوده صلى الله عليه وسلم. آخر أحاديث الباب، قال حدثنا علي ابن قشرم وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى ابن يونس قال عن هشام ابن عروة قال عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع وكان متلطف وكان يقبل الهدية رغم بساطة الهدية، وده احنا قلناه في ثنايا الكلام عن أخلاقه، كان حسن التعامل مع الناس، فما كانش بيشوف ان قبول الهدية ده بينقص من مقامه، بالعكس كان بيشوف وسيلة لتأليف القلوب وإظهار للمحبة وتبادل للود. فبنستفيد من هذا الحديث أولا التواضع في التعامل، وبالتالي لو حد جاب لينا هدية ولو بسيطة نقبلها بفرحة وما نبصش لقيمتها، نبص لقيمة ان الانسان بيراعي هذا المعنى تهادوا تحابوا، وان الهدية من وسائل نشر المحبة، ونتعلم الكرم برد الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياخد الهدية ويسيبها كده، كان يرد عليها بهدية أو بكلمة طيبة أو بدعوة، يعلمنا أنه ده يبقى خلق متبادل ما بين الناس. الهدايا وسيلة دعوية عظيمة، علينا أن نستخدمها كوسيلة لتأليف قلوب الناس. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على هذه الأخلاق النبوية، وأنه مدارستنا لكنوز الأخلاق النبوية دي يبقى حجة لنا لا حجة علينا، نراعي انه دايما قدوتنا دايما يكون النبي صلى الله عليه وسلم، واعرفوا ان مفاتيح الاخلاق زي ما درسنا في هذا الباب في الوسطية، في الاعتدال، في الحكمة، في العفة، في الشجاعة، في العدل، ان الانسان مننا لو اراد انه فعلا يتخلق بهذه الاخلاق فان مفاتيح ذلك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة لما قال انما الحلم بالتحلم. لو الواحد عايز يبقى فعلا اخلاقه كده وشايف ان الامور مش سهلة، نقول له في قاعدة اخلاقية تربوية عايزين كلنا نطبقها، اسمها ايه؟ تكلف تكيف تتغير. تكلف إنما الحلم بالتحلم، حاول إن أنت تبقى قائم بهذا الأمر حتى ولو كان مش سهل في البداية، لغاية ما تتعود عليه هذا الخلق النبيل. تكلف تكيف تتكيف على هذا الأمر فتتغير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا على أخلاق نبينا وقدوتنا وحبيبنا المصطفى المجتبى الشافع الشفيع بأبي هو وأمي ونفسي. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رقته يوم القيامة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.